أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله، ولعلي أبدأ بشيء من الأسئلة الموجودة عندنا في حساب الإذاعة على تويتر. هذا الأخ عبد العزيز عبر تويتر يقول: حفظكم الله في الدنيا والآخرة، يقول: هل يقع عليه شيء من كان يشك كثيرا في لفظ الطلاق؟ لأن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، وعقد النكاح متيقن، والطلاق المشكوك فيه لا يمكن أن يزيل العقد المتيقن. ومن ثم فإذا شك الإنسان في الطلاق فإن الطلاق لا يقع، ولو تأكد من الطلاق وشك في عدده فإنه يبنى على الأقل، يكون طلقة واحدة. نعم، جزاكم الله خير. أول متصل معنا محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا عندي أحيانا ألم بالركبة وما أدري هل يعني مسموح لي أو مباح لي من الشرع أن أصلي وأنا جالس ولا لا، لأن أحيانا تخف علي وأحيانا لا، وأنا أصلي أحس بألم يعني مرة قوي، فما أدري هل علي إثم إذا صليت وأنا يعني صليت كذا ويجيني ألم، ولا أني لازم أصلي وأنا جالس. طيب، سؤالك واضح محمد، شكرا جزيلا لك. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فيقول في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما تستطيع افعله، وما لا تستطيع فإنه يسقط عنك. ولكن إذا كنت تتألم عند الجلوس أو السجود فإنك تؤمئ بالسجود، وأما الذي لا تؤلم لا يصيبك ألم كالقيام أو الركوع فإنك تؤديه على الوجه الكامل. إذن ما يؤلمك ألما شديدا فإنه يسقط عنك يعني تعتاض عنه بالإيماء، وما يمكن أن يكون الألم فيه خفيفا أو لا أمل فإنك تؤديه على الوجه الأكمل. بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، هذا عوض أحمد يقول: هل تجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن بالكلام، ولذلك فلا تصافح المرأة، ولا فرق بين كبيرة وصغيرة. وإذا كان الباعث أنه لا الكبيرة لا تشتهى فإنه ليس هذا الضابط بمنضبط، ولذلك قيل: لكل ساقطة لاقطة. مهما كان حتى الشيء الذي لا يشتهيه الإنسان قد يشتهيه شخص آخر، ومع أن الكبار لهن الاحترام والتقدير ولسنا ساقطات وإنما هن مقدرات محترمات، لكن ذكرنا المثل لأن الأمثال يؤتى بها على وجهها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. متصل آخر، موسى من جدة، تفضل يا موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أول حال يا شيخنا، طيب إن شاء الله. الله يرضى عليك ويحفظك. والله يا شيخ أنا عندي مشكلة ما أدري إيش حلها. طيب، عطنا سؤالك تفضل. الله يعطيك. إذا هو سؤال. أنا متزوج زوجتين. هيا يا شيخ. نعم تفضل. الله يعطيك. أنا متزوج زوجتين، في واحدة لا 20 سنة ما خلفت عندي، والثانية عندي 7 من الأطفال، وأنا إنسان متقاعد وما عندي قدرة إني أدفع إيجار شقتين. فأنا متردد علي تقريبا 8 شهور إن أطلق الثانية وما أطلقها أطلقها وما أطلقها وما يعني زوجتي ما وفرت لها 20 سنة معايا بس ما أنا عارف إيش الحل. لا تطلقها واستعن بالله عز وجل والله سيفتح لك باب رزق. وما دمت من 20 سنة وهذه التي عندك منها 7 أطفال يعني على الأقل يمكنها قريبة مدة ربما في حدود 15 سنة الذي أقدرك على القيام بهاتين المرأتين في الوضع الذي كانت عليه سوف تستطيع بإذن الله. فاعتمد على الله عز وجل والله سيعينك. إلى الرياض معنا الأخ ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يجزاكم خير. عندي سؤال الله يحفظك عن الصلاة. تفضل. الله يحفظك يا شيخ. عندي أنا ولد عمره 12 سنة كنا طالعين قبل يومين للبر وخليته إمام صلاة العصر وبعد ما خلصنا الصلاة بشوي سألته قلت أنت كنت متوضي أو لا؟ قال لا ما توضيت نسيت. فخليته يعيد الصلاة وأنا ما عدتها. هذه الشغلة صحيحة ولا الله يجزاه خير؟ لا لا يلزمكم إعادة الصلاة وإنما الذي يعيدها هو الشخص الذي لم يتوضى لأن الإنسان إذا صلى وهو ناسٍ الوضوء يعيد أيما كان إمام أو مأموم. لكن أنتم متوضئون وإنما الذي نسي أن يتوضأ هو إمامكم ومن ثم صلاتكم صحيحة وليست عليكم إعادة وإنما الإعادة عليه هو. الحمد لله الله يجزاكم خير يا شيخ. وإياك وإياك. لكن شيخ عبد الله في مثل هذه المسائل وهذه المسألة تحديدا يعني حكم أن يكون الإمام دون البلوغ دون سن البلوغ لا مانع من ذلك. عمرو بن سلمة الجرمي أما قومه وهو ابن 7 سنين لا مانع من صحت صلاته صحت إمامته والمميز يؤمر بالصلاة والصلاة صحيحة منه ومن ثم إمامته صحيحة. ولكن ينبغي تقديم الأكبر سنا والأقدر على القراءة فالبالغ أولى. لكن إذا كان هذا الصغير هو الأقرأ فإنه يقدم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول يا شيخ أنا ربة منزل وأبيع من خلال بيتي بالعمولة فأوفر من المواقع الأخرى سلعة مثلا ب100 ريال وأبيعها على قريباتي أو صديقاتي ب120 ريال وهكذا والزبونة لا تعلم أنني أكسب من وراء هذه العملية. هل عملي هذا فيه شيء؟ إذا علموا أنها تبيع فلا مانع. لكن إذا قالوا إذا وكلوها أنابوها تشتري لهم فلا. أما إذا قالت أنا أبيع كذا فلها أن تبيع وتأخذ الربح المعقول. لكن إذا قالوا لها اشتري لها فعليها أن تشتري بالسعر لهم ولا تزيد عليهم شيء. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليك. من الأسئلة شيخ عبد الله التي وصلت إلينا أحمد عبر تويتر يقول هل ينتقد الوضوء بمجرد حبس الريح؟ حبس الريح أو حبس البول أو الغائط لا ينتقض به الوضوء. لكن ما ينبغي للإنسان أن يصلي وهو محتبس سواء للريح أو للبول أو للغائط لأن بذلك يكون قلقا والخشوع سيكون غير موجود أو على الأقل سيكون ناقصا وإلا فالصلاة صحيحة. نعم بارك الله فيكم. إلى الأحساء معنا إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. شك الله خير يا شيخنا فاضل. أهلا وسهلا. الله يأجرنا وياكم إن شاء الله نتقابل في جنة النعيم ولدينا ووالديكم جميعا. تقبل الله منا ومنكم شرك في دعاك. يا شيخنا فاضل إذا صار ولدي طلق وحده وهذا وعنده عمه يعني زوجته أم زوجته هل يحق لي إني وأنا أبوه هل يحق لي إني آخرها؟ يعني تأخذ أم زوجة ابنك إيه وزوجته طلقها بغض النظر طلقها أو لم يطلقها فلك أن تتزوجها. لي حق نتزوجها؟ نعم نعم لي حق. نعم جزاك الله خير. شكرا وجزاكم الله. حياك الله يا إبراهيم. طيب الأخت البندري من الرياض فضلي. البندري معنا. السلام عليكم. قوت الله يا شيخ. السلام ورحمة. شيخ كيف السلامة من الناس ومن أذاهم، وكيف أوصل لمرحلة سلامة الصدر يعني من غير ما أنا أذي الناس؟ يعني أنا في ناس أحبهم أذوني ما أقدر أذيهم ولا أقدر أعفو عنهم، كيف أوصل لمرحلة سلامة الصدر؟ على الإنسان أن يحسن لمن أساء إليه ولا يقابل الإساءة بالإساءة، فهذا هو صاحب الدرجة العليا. والسلامة من الناس إنما تكون بالبعد عنهم إذا كان يخشى ضررهم، لكنه لا يعامل إساءتهم بمثلها. نعم. طيب إلى جدة ومعنا الأخ أبو أحمد. أي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. سؤالي الأول الله يطول عمرك يا شيخ بالنسبة سنة الفجر. طبعا الواحد بيخرج يصلي صلاة الفجر بيدخل يصلي تحية المسجد، هل تعتبر تحية المسجد من ضمن سنة الفجر ولا لازم يصلي صلاة ثانية بعد تحية المسجد؟ لا، هو يصلي سنة الفجر إذا دخل المسجد وتقوم مقام تحية المسجد، فتندرج التحية تحت سنة الفجر لأن سنة الفجر أكد. سؤالك الثاني ولا حاجة أن يصلي التحية ثم السنة، لكن لو دخل المسجد قبل الأذان قبل دخول الوقت فإنه يصلي السنة، وإذا دخل الوقت فإنه يصلي التحية تحية المسجد، وإذا دخل الوقت صلى سنة الفجر. الله يجزاك بالخير. طول عمرك بالنسبة للوضوء، الله يكرمك يا شيخ، غالبا الأغلبية بيتوضأ في الحمام الله يكرمك، بس المغسلة الوضوء داخل دورة المياه. دورة المياه، نعم. دورة المياه، فبالتالي لما طبعا في الوضوء ببسملة وبيتوضأ، وبعد ما يخلص الوضوء يعني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله رب العالمين. فهل هذا يجوز أن يقال في دورة المياه يا شيخ؟ الذكر لا يقال في دورات المياه، لا التسمية ولا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، لكن يقول التسمية عند إرادته الدخول إلى دورة المياه، والتشهد وما يذكر معه من قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين يكون بعد خروجه من دورة المياه. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إلى تبوك معنا الأخت ميلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. يا شيخ، سؤالي الأول، هل دعاء الاستفتاح هو أفضل دعاء وما فضله؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز النياحة على الميت، يعني أنه يكون الغصب عني أصرخ وأبكي، هل هذا أقسم عليه أم لا؟ طيب طيب، شكرا لك يا ميلة، وتستمعين إلى الإجابة. دعاء الاستفتاح إنما يكون عند الدخول في الصلاة، يعني بعد تكبيرات الإحرام، فهذا وله صيغ متعددة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر هذه الأدعية. نحن ذكرنا بداياتها فقط. وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني، فهو الإنسان له أن يبكي لكن ليس له أن يرفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت، وبين أن عقوبة الحالقة والصالقة التي ترفع صوتها عقوبة شديدة، لكن أن يبكي الإنسان رغم إرادته فهذا أمر جبلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى وقال عين تدمع والقلب يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فما يكون رغم إرادة الإنسان لا يؤخذ عليه، لكن على الإنسان أن يتصبر وأن يتجلد، فمن يتصبر يصبره الله. بارك الله فيكم. إلى خميس مشيط معنا حامد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم جميعا وإياك. حفظك الله يا شيخ. تفضل بسؤالك. ونفع بعلمك الله يحفظك. وإياكم. آمين. الله يجزاك خير يا شيخ. بخصوص المصحف المصحف اللي هو المفسر، فيه التفسير المصحف مفسر، تيجي الآية داخل المصحف وفي الحواف يجي التفسير، وفيه المختصر وفيه المختصر نفس الشيء، يعني الآيات داخل والتفسير من الجوانب. فهل يجوز لغير المتوضي أكرمك الله والحائض بلمسه أو لا يجوز إلا يعني واقي أو حاجة زي كذا؟ إذا كان يسمى تفسير فلا مانع أن يمسه الإنسان ولو كان محدثا، وأما إذا كان يسمى مصحف فإنه لا يمسه إلا من وراء حائل. بارك الله فيكم ونفع بكم. هذه الحلقة تأتيكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. إلى مستمع جديد معنا الأخ عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. الله يحفظك. السؤال الأول حكم سب الفقر. طيب، والسؤال الثاني؟ أيهما أفضل، صدقة الجارية أم الوقف؟ الفقر من الله عز وجل، وقد يكون خيرا للإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يسب الفقر. وأما صدقة الجارية والوقف، فالوقف صدقة جارية، صدقة الجارية هي كالوقف، وكلما عظمت عظم أجرها سواء كان سماها صدقة الجارية أو سماها وقفا. أيضا هذا سؤال يا شيخ عبد الله قريب من سؤال الأخ الأول، يقول علي دين كبير، هل هناك دعاء وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابه الهم والحزن بسبب هذه الإشكالية؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد رجلا من الصحابة وهو أبو أمامة البهلي، فسأله ما قاده في المسجد، وكان ذلك في غير وقت صلاة، فقال هموم وديون ركبتني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء اللهم إني أعوذ بك من الدين والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال وإلى آخر الدعاء المشهور في هذا. ويقول أبو أمامة فدعوت بذلك فأزال الله همي وقضى عني ديني. ويدعو الإنسان ما يتيسر له. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إلى جدة ومعنا الأخت أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ما حكم لبس الكمامة للمرأة في العمرة بدل غطاء الوجه؟ يعني بنية الأمراض، يعني خوفا من الأمراض يعني عدم الرؤية زين يعني. هل يعتبر لبس الكمامة نقاب والمرأة منهية عن النقاب أو لا؟ طلبة العلم يجتهدون هذا، فمنهم من لا يرى شيئا في ذلك وأنه لا يعد ضربا من أضرب النقاب، ومنهم من يرى أن المرأة إذا دعت الحاجة إلى أن تلبس الكمامة فإنها تطعم 6 مساكين، فإن أطعمت المرأة 6 مساكين فذلك حسن. نعم، تفضلي. طيب يا شيخ، في إطعام في كفارة الإطعام هل يجوز اني اطلع الفلوس من الجمعيه الخيريه وهم يخرجونها ولا لازم انا اشتري الروح؟ لا مانع من ذلك اذا اعلمت الجمعيه بان هذا كفاره يمين او كفاره كذا او اطعام عن صيام لم يقم الانسان به او كفاره اذى في الاحرام فلا مانع. المهم ان تعلم الجهه التي يدفع المال اليها بان هذا الامر انما يدفع عن تلك الكفاره فتخصص الكفاره كفاره يمين او كفاره ظهار او كفاره عن ارتكاب محظور من محظورات الاحرام او ما اشبه ذلك. نعم تفضل يا ام احمد سؤالك الثالث. طيب اذا تصدقت بنيه الشفاء او الرزق صحيح انه ما يكون لحسنه او اجر في الاخره لانها كانت بنيه الدنيا وليس الاخره؟ فضل الله واسع ان شاء الله يحصل لك ما تريدين حصوله ويأجرك الله عز وجل ففضل الله واسع. نعم يعطيك العافيه يا شيخ. شكرا لك يا ام احمد على تواصلك معنا. لازلنا معكم مستمعينا الكرام. معنا متصل محمد من أبها. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله. السلام يا شيخ عبد الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل عن سؤال واحد. تفضل. الخيال والهجة إيش فرق بين الخيال والهجة؟ أليش؟ الناس عندهم خيال في عقولهم يمشوا مع على طموح الهجة ما عاد يرجعون بيوتهم. خيال وهواجيس. الخيال قصدك الخيال والهواجيس؟ أي نعم هذا ما فهمنا منه شيخ عبد الله. إذا كان يقول هذا فهو ما يتصوره. إيه خيال خيال والإنسان في هجة ما يقدر يوقف يعني تقول كان عنده فرط حركي ما أدري يعني الخيال هو ما يتصوره الإنسان في ذهنه ويخطر على باله أما الجزء الثاني أنا ما فهمت ما يريد به الخيال هجة الإنسان من البيت ما عاد يرجع الهجة إيه ما عاد يرجع البيت يعني إيه ما يرجع اللي نعرف إن كلمة هجة تستخدم عاميا بمعنى الهروب لكن ما أظن السائل يسأل عن هذا. عموما نسأل الله أن يحفظه. اللهم آمين. معنا الأخت من؟ منيرة من الدمام. تفضل يا منيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. لو سمحت يا شيخ أنا تزوجت من فترة بسيطة كنت شديدة البر بوالدي أمي متوفية الآن بعد فترة الوالد طالب مني أني أنا انفصل عن زوجي لأنه ما لي ما في أحد يهتم فيه وحد يقوم فيه مع أنه معاه اثنين من خواتي في البيت وهذا والآن يطلب مني انفصل بدون سبب. الوالد له الاحترام والتقدير والزوج له الاحترام والتقدير وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالد ومحافظتك على زوجك وعلى حياتك مقدمة فعليك أحسن التعامل مع والدك وأن تبري بأمك ما استطعت ولكن عليك أن تحافظي على حياتك الزوجية. أنا الآن ماني مؤتمة. لا أبدا لست آثمة. حافظي على زوجك وعلى حياتك وأحسني التعامل مع والدك واعتذري منه وأما أمره لك بأن تفارق زوجك فهذا أمر غير جائز. الله يجزاك خير. اللهم آمين. نعود إلى أسئلتكم مستمعين الكرام عبر تويتر. هذا سؤال من الأخت فاطمة تقول لبس قفازات اليد والشراب للرجلين هل هو واجب على المرأة عند الخروج من المنزل؟ ليس واجبا مطلوب من المرأة تكون محتشمة لكن لازم أن تضع قفازا في يدها أو أن تضع شرابا في رجلها وقد جاء في الحديث أن امرأة رفعت كتابا من وراء ستار للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى يدها فقال يد رجل أم يد امرأة؟ قالت بل يد امرأة. قال لماذا إذن لم تصبغيها بالحناء أو كلمة نحوها؟ فدل هذا على أنها قد رفعت يدها ولم يكن عليها قفاز، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم تلبس قفازا، لكنه يعني أرشدها إلى أن تتجمل يعني لزوجها وأن تكون قد صبغت يدها بالحناء. جزاكم الله خير. طيب متصل جديد من الرياض عبد الرحمن، تفضل. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي الشيخ في سؤال الكفارة اليمين في الإطعام. نعم. أجاب الشيخ حفظه الله في السائلة أن يكون عن طريق الجمعيات لا بأس به، لكن لدي إشكال في مسألة الإطعام. الله عز وجل يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فالإطعام هل يختلف باختلاف المطعم؟ ودائما ينظر إلى عرف الناس، ما جرى به العرف فهو الذي يخرج، ويكون الطعام السائر في البلد، يعني بقدر ما يطعم الإنسان يطعم هذا المسكين يعني 10 وجبات بمستوى يطعم الإنسان به أهله. وعلى أي حال العبرة ما يسمى طعاما عرفا فإنه يكفي. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحمد عبر تويتر يقول شركات التقسيط تقوم بضمان تسديد قيمة السلع وتسديدها للتجار بتنوع نشاطاتهم، ولدينا محلات ذهب وكثير من يطلب تسديد عن طريق الأقساط عن طريق الشركات. يقول ما هو توجيهكم شيخ لنأخذه في الاعتبار فيما يتعلق بهذه المسألة؟ الذهب لا يباع بالتقسيط، لا بد أن يكون نقدا بنقد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، والذي يعنينا قوله هنا يدا بيد، فلا يصلح في ذلك التقسيط. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد من الدمام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استفسار بخصوص زكاة المال، بيكون في بعض الأشخاص اللي أنا أعرفهم ومتأكد منهم ومن ذمتهم بيكون عندهم بعض الحالات، مثلا عندهم مثلا الناس متعسرين في سداد إيجار، فهل إن أنا أطلع زكاة المال للشخص ده إن هو يديه مثلا في نقول 1000 ريال اديته للشخص ده إن هو يسدد الإيجار، هل كده يعني أنا اللي أعرفه إن زكاة المال بتطلع فلوس، هل الشرط إن أنا يعني أنا بالنسبة لي أنا مش شارط إن هو يطلع للإيجار، بس أنا بديهوله الوسيط ده بيديهوله إن هو الإيجار، هل المفروض كده زكاة مال ولا مشروط؟ بالنسبة للعاجز عن دفع الأجرة هذا فقير وهو مستحق للزكاة، فإذا أعطيته مباشرة أو أعطيت وسيطا يتولى، ولكن ينبغي أن يعلم بأنه هناك مبلغ دفع سيسدد عنه من الأجار الواجب عليه. نعم. بس الشرط إن المصروف للإيجار أنا ما بشرطش المصروف، بس الوسيط مثلا بيقول أنا بجيب إيطال ليك بالإيجار عشان أخلي ضميري أو أخلي ذمتي إن أنا الفلوس فعلا اتحط في الـ المهم أن يعلم الشخص وتدفع للمؤجر، فلا مانع من ذلك. نعم شكر الله لكم. هذه الأخت سجى عبر تويتر تقول أنها طالبة جامعية وجامعتها تبعد عن بيتها مسافة 100 كيلو، تخرج من الجامعة أحيانا قبيل صلاة الظهر أو مع الأذان، وتؤخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى البيت. تقول أحيانا أتأخر فأصلي الظهر بعد أذان العصر، تقول هل علي ذنب في تأخيري لصلاة الظهر؟ أما أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فلا مانع، لأن هي الحاجة دعت إلى هذا، وإن كانت الصلاة تؤدى في أول وقتها، وأما أن تؤخرها إلى أن يدخل وقت العصر فلا. نعم وكأنها أشارت يا شيخ أن المسافة 100 كيلومتر. هي إذا كانت نواة الجمع فيرجى أن لا يكون عليها بأس، لكن ينبغي أن تضع في اعتبارها أن تراعي الوقت، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد، أبو صالح من جدة، تفضل أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الله بالخير يا شيخ. مرحبا، الله يمسيك بالخير. عندي ولدي اشترى كلب أكرمك الله بألف ريال، وحطيناه في السطوح في البيت، فهل هذا جائز؟ هذه واحدة. الثانية، هل إذا مثلا نبغى نبيع الكلب هذا نبيعه سهل، ولا يعني قصدي حلال فلوسه، ولا ما نبيعه؟ إذا كان للحراسة أو للصيد فهذا قد يرخص في شرائه، وإن كان البعض يرى أنه يقتنى ولكن بغير الشراء. وأما إذا كان لغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. أيوة، واضح أبو صالح؟ أي واضح حبيبي. السؤال الثاني، تفضل. عندي ولدي أحيانا يسب فيقول ابن الحرام ابن الحرام، فهذه ما أدري السبة يعني نصحته فيها، فهل هي تعتبر فيها قذف ولا فيها شيء ولا حاجة؟ هي سب وإيذاء للشخص الذي وجه الكلام إليه، وليس هذا من صفات المؤمن. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء كما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك يا أبو صالح. إلى متصل جديد، الأخ سعيد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ورحمة السلام ورحمة الله. أستاذ حضرتك، عندي زوجة أفطرت في رمضان، في ثلاث رمضانات بسبب الحمل والرضاعة، فما تتذكر إلا آخر رمضان فقط 18 يوم، واللي رمضانين اللي قبله ما تتذكر أفطرت كم يوم منهم، فما أدري الحل. على من أفطر من رجل أو امرأة أن يبادر إلى القضاء، ولا يصلح أن يسوف ويتناسى الواجب، لأنه لا يدري ما الذي يعرض له في حياته. فما كان ينبغي على هذه الأخت أن تسوف هذا التسويف وأن تؤخر الصيام لثلاثة رمضانات، لكن إن كان تأخير بعذر فإنها تقضي وليس عليها إطعام، وإن كان بغير عذر فتقضي وتطعم إن كانت قادرة على الإطعام. وأما من حيث العدد فإنها تحتاط، إذا شكت هل الأيام التي عليها 10 أو 15 تجعلها 15 لتخرج من العهدة بيقين. نعم، نطعم يا شيخ. نعم، نخرج ونطعم. نطعم إذا كان لغير عذر الصيام والإطعام عند القدرة على الإطعام. شكرا لك يا سعيد. طيب، هذا يا شيخ محمد سعيد يقول، هل ما يقال في بداية الصلاة من الإمام سنة عندما يقول استقيموا سدوا الخلل، أم أنه ليس سنة؟ فإذا كان سنة لماذا لا يلتزم به الأئمة؟ أولا هم يلتزمون به في الجملة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، كان يأمر بتسوية الصفوف، بل كان يلتفت إليها، وكان عمر رضي الله عنه يتفقد الصفوف بعصا كانت معه إذا كان هناك من تقدم أو تأخر. فمطلوب من الإنسان أن يحتاط في هذا، وعليه يبادر إلى مثل هذا الأمر، لكن لو قدر أنه تركه ليس عليه شيء. نعم، بارك الله فيكم. إلى متصل جديد، الأخ عصام. السلام عليكم، يعطيكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. وإياك. تفضل. أنا معي سؤال يا شيخ. إيه نعم. عيالي كانوا طالعين من من من السعودية على الأردن معاملة. فاتفقت أنا وسواق على أساس إنه يوديهم ويرجعهم بألف وخمسمائة ريال. فهم راحوا للأردن والمعاملة صار فيها نقص وكملوا معاملتهم هناك، والرجال قال لي انتظر أو لا، قلت له خلاص لا تنتظرين أنت مشغول، فهو رجع فهو يطالبني بالألف والخمسمية كاملة. على حال هذا خلاف بينك وبينه فلا يفتى فيه، إما أن تصطلح على ما ييسر الله لكما أو أن ترفع أمركما إلى القضاء. نعم جزاكم الله خير. إلى جدة ومعنا عبد الكريم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا الآن مثلا موظف في شركة وجبت عميل للشركة عندي، فالعميل هذا أخذ عليه نسبة من الشركة تبعي، وهل يجوز أخذ المكافأة منه يعني إذا هو بيعطيني مكافأة؟ هل الشركة تجيز هذا؟ نظام الشركة يجيز هذا الأمر؟ ما سألتهم، بس العميل قال لي لي مكافأة خاصة لك إذا كانت الشركة ترضى بمثل هذا، وإلا فلا. طيب السؤال الثاني بخصوص التعويض، هل يجوز التعويض عن طريق شركة التأمين؟ على حال هذه أمور الأصل في شركات التأمين أن تعوض ما دام هناك بينك وبينهم عقد، لكن الإنسان عليه أن يؤمن في الشركات الإسلامية الموثوق من تعاملها. الشركة هي اللي الشركات التعاونية صحيح؟ ما نفتي عن شركة دون تحديد. شكر الله لك يا عبد الكريم. إلى متصل جديد، نواف من الرياض، تفضل يا نواف. أثابك الله يا شيخ ابن يسمعك. وإياك. يا شيخ أنا أداوم برا الرياض تقريبا 120 كيلو من برا الرياض إلى دوامي. هل يا شيخ أطلع على أذان الظهر وأوصل لمنطقتي قبل العصر بعض المرات، يعني هل يجوز أني أجمع في الطريق يا دكتور الظهر والعصر يا شيخ ولا لا؟ في الطريق لك أن تجمع. أي أجمع مع أني أوصل قبل صلاة العصر؟ أقول لك أن تجمع ولو أنك وصلت قبل وقت العصر. طيب والمسجد جار بيتي إذا أذن العصر ما أروح خلاص لا إذا صليت كنت قد صليت خلاص انتهى، لم تعد مخاطبا بالنداء الذي يتضمن حي على الصلاة حتى لو قد صليت. نعم بعض المرات أجمع بعض المرات على فيها شيء ما فيه بأس إن شاء الله. الله أهم شيء تأكد يا نواف بس من المسافة. المسافة لا فوق المئة، أنا أقعد لي ساعتين لربع لين أوصل دوامي. نعم أو ساعة ونص. طيب سأل الله أن يحفظك، شكرا جزيلا لك. إلى متصل جديد. طيب ريثما يأتي المتصل نأخذ هذا السؤال عبر تويتر. يقول السائل، يقول هل ينتقد الوضوء بمجرد خروج الريح أثناء الصلاة أو بعد الوضوء؟ إذا كان الإنسان مصابا بسلس، سلس ريح أو سلس بول، فإنه يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره ما خرج. أما إذا كان ليس مصابا فنعم، الخروج قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة كله ينقض الوضوء. نعم. أيضا سائل آخر يقول يا شيخ حكم تقسيط زكاة المال على محتاج قبل وقتها لتكون له كالراتب الشهري؟ لا مانع، ولكن يكون بالنسبة لزكاة السنة القادمة. نعم. وهو على حال قال قبل وقتها فهو، لكن نخشى أن يلتبس الأمر على أحد فيقسط من سنة زكاة السنة الماضية. لا نعم بارك الله فيكم. إلى حائل معنا الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شوف يا شيخ عندي سؤال حضرتك بالنسبة لزكاة المال. يا أحمد يا أحمد بس نعم. ليتك تقصر على المذياع عشان نسمع الصوت زين. لو أنا في بالنسبة لزكاة المال لو أنا عاطي الواحد صاحبي نظام فلوس سلف كده يعني اللي هي كارد يعني حسن هل ديت عليها زكاة مال ولا ما عليهاش؟ إذا كان غنيا وغير مماطل فنعم تزكي، أما إن كان فقيرا أو مماطلا فلا تزكي إلا إذا استلمتها تزكيها لسنة. طب حضرتك معلش سؤال ثاني حضرتك يا شيخ، بالنسبة لزكاة المال ممكن نطلعها مثلا في بناء مسجد مثلا جزء منها في لا بناء مسجد لا أو لا لا لا مصارف الزكاة محددة. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك يا أحمد. طيب إلى متصل جديد، أبو خالد من المدينة، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. كيف حالك وكيف حال فضيلة الشيخ؟ حفظك الله وبارك فيك. الله يكرمكم جميعا إن شاء الله. يا سيدي، بالنسبة لتوزيع نصيب الزكاة، يعني واحد عنده زكاة يوزعها على أقاربه، إذا أقاربه محتاجين وما عندهم دخل لا من أحد، ويوضع كل زكاته مثلا عندهم يتأجر لهم بيت يصرف عليهم طول المدة مثلا. الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، فلا فهم أولى من غيرهم. يعني ما في ناس يقول لك 10% 15% و20% الأقارب والباقي خارج الأقارب. لا لا لا، ما في التحديد. جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك. شكرا لك يا أبو خالد. من الأسئلة عبر تويتر، أبو قاسم يقول: يا شيخ بارك الله فيك وفي عمرك، يقول: صلاة الفجر إذا كانت قضاء هل نصليها جهرا أم سرا؟ لا، يصليها جهرا. تصلى جهرا. نعم نعم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول أنها تصلي بالبجامة، مع العلم أنها تغطي الرأس والأرجل، لكن تصلي بالبجامة. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسر مسجد أي صلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة، وليست الصلاة في البجامة من أخذ الزينة، فلا ينبغي أن يكون هذا. طيب الأخت، طيب اتصال جديد، سرمد من الرياض، تفضلي سرمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، حبيت أسألك، أنه كان عندنا دوام وأخوي كان بيسجل فيه، كان مطلوب عمر محدد، وأخوي يعني حط عمر أكثر منه، يعني كبر نفسه عشان يحصل على المال أو هل هذا يجوز أم لا؟ لا لا يصلح الإنسان أن يعطي معلومات خاطئة، لابد أن يلتزم بإعطاء المعلومات الصحيحة. نعم، شكر الله لك يا سرمد. إلى أيضا أسئلة تويتر، هذا سائل يقول: هل يجب سجود السهو في حال نسيان ركن من أركان الصلاة والإتيان به قبل تجاوزه، أم لا يعني أتدارك النسيان وآتي بالركن؟ هل يجب السجود في مثل هذه الحالة؟ الركن لا بد أن يؤتى به ويسجد للسهو قبل الصلاة قبل السلام، وأما الواجب فإنه إذا فات ينوب سجود السهو ما نابه. منيرة تقول: يا شيخ، هناك بعض الأدعية هل أقولها بصيغة المؤنث، مثلا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك. ما في بأس، ما في بأس. نعم. طيب معنا متصل عبد الله من جدة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل، أنا والدي ووالدتي عايشين، ولكن يعني بحاول ان انا بالروم هم شوية زعلانين مني لأسباب غير واقعية، يعني الوالد كمان برضو عليه مبلغ من المال، مبلغ كبير شوية من المال، وهو ما محتاج، يعني هو مهم محتاج، هو ما شاء الله عنده عقارات وأراضي وزي كده، وقول له: طب اعطيني، انا ليا ربع مليون عنده، اعطيني فلوسي، طب انا محتاج دلوقتي ومش عارف ايه، ما يرد علي ويعمل لي بلوك وزي كده، أنا أبغى بره وأبغى بس فلوس، لأن أنا مزنوق اليومين دول، بس ما أعرف كيف أتصرف مع هو ووالدتي. أحسن التعامل معهم وبر بهم، واشرح له ظرفك، وإن شاء الله يشرح الله صدره ويحل الإشكال بينك وبينه. طيب هل علي اسم إذا تأخرت في السؤال عليه، أو هل لا لا لا، احرص على بره، احرص على بره. طيب هو لو الوالد أمر بالشرك وكاد أن يرغم الإنسان عليه، فعليه أن يحسن. الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. مع أنهما يأمران بالشرك ويجاهدان عليه، فكيف فيما دونه. نعم، جزاكم الله خير. آخر متصل معنا، أبو محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو محمد. الله يعطيك العافية. شيخ الكريم، بس تغويم الحلقات والأم هذه بالسر، حلقات الدينية والأمور الخيرة دائما أبادر بها بالسر. هل فيها شيء مثلا فيها يعني؟ أي ما فهمت السؤال. كأنه يشير إلى الأعمال الخير كأنه يعملها سرا. حلقات القرآن بما فيها. على أي حال السر أولى العلن، لأنه في السر يكون الإنسان بعيدا عن الرياء. والصلاة أنا ما أصلي إلا بالمسجد، لكن أحيانا الناس يتصل علي يقول أنت بالمسجد، أقولهم نعم أنا صليت صلاة تكون، لأن يعرفوني حصل بالمسجد، فهل في علي شيء؟ لا إن شاء الله ما عليك. ما عليك شيء إن شاء الله. حفظكم الله وبارك. شكرا لك. شكرا لك يا أبا محمد، وشكرا لكل متصل ومتصلة شاركنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر لكم شيخ عبد الله على مشاركتكم لنا والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، فشكر الله لكم. بارك الله لكم والفريق العامل معكم وللمستمعين والمستمعات، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.